منك بزاف ولا نسيتي منك بزاف رولي ركب في الحديد كيما بغيتي منك بزاف ولا نسيتي منك بزاف منك بزاف وانا ربع عليا شادو خلي داك جمل راكدو هز القرطاب باش تبان عليا في صداري زيد ملي زيد دار حديد ديك كابوطاب شفتك هز القرطاب عرف اللي تبان في صداري هرك سيرا لا لا منك بزاف صوري انا ما غندير اللي بيتي منك بزاف ولا نزيدي منك بزاف يا يا منك بزاف وانا ربع عليا شادو خلي داك جمل راكدو اصدر ويكو وانا ربع عليا شادو شفتك هز القرطاب باش تبان عليا في صداري زيد ملي زيد دار حديد دير كابوطاب شفتك هز القرطاب عرف اللي تبان في صداري غيرك سيرا لا لا داري وما نحسد ولا غير يرتاح اما بغيت واحد بحالك غنجيب بومبا وغير قول انا ما عندي مشكل معها بيلاند ولا غير يرتاح واحد بحالك نلقاها بالزربة وحديدة دكة فوطة شفتك هز القرطابة باش تبعنا عليا في ستاري زيد مالي وزيد داري شفتك انا